من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم نسرين طلعت. كأس السوبر الإفريقي. كأس السوبر الإفريقي هي بطولة ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بدأت في عام 1993 بإقامة مباراة كل عام بين النادي الفائز بدوري أبطال إفريقيا والنادي الفائز بكأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس، ثم جاء عام 2005 لتكون المباراة بين النادي الفائز بدوري أبطال إفريقيا والنادي الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية لتحديد بطل أبطال القارة لكل عام. تقام تلك البطولة عادة في شهر يناير أو فبراير من كل عام قبل بداية الموسم الجديد لبطولتي الأندية الإفريقية، وغالباً ما تكون على ملعب بطل دوري الأبطال، وإن كانت قد أقيمت لأكثر من مرة على ملاعب محايدة. كأس السوبر الإفريقي من المباريات التي تقام لمرة واحدة دون وقت إضافي، في حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بل يتم اللجوء مباشرة لضربات الجزاء الترجيحية. وقد أحرزت العديد من الأندية لقب البطولة لأكثر من مرة، إذ جاء النادي الأهلي متصدراً بعدد مرات البطولة والتي بلغت 6 مرات، بينما نادي الزمالك ومازيمبي الكونغولي 3 مرات. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم نسرين طلعت، الهندسة الصوتية أحمد راشد.